شاعر العربي قال للإنسان وهو يقف في الشمس، الشمس المحرقة يقف فيها، يقول: إذا كنت لا أستطيع أن أقف في الشمس فكيف أقوى على نار جهنم يوم القيامة؟ جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أضعف الحرارة، فكيف يقوى على جحيم وقودها الناس والحجارة؟ إنها هكذا تكون تهويلاً وتخويفاً للإنسان على أنه يتقي عذاب الآخرة وحرها بأن يعرض نفسه وجسمه، أن يعرضه لحرارة الدنيا. وقد قالها أعرابي مرة للحجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف هو معروف كان يصطاد في صحراء، وإذا به يصاد له غزال ويشويه، وكان قد نضج على أحسن ما يكون، فقال للأعرابي: تعال وكل معنا. قال له: لقد دعاني من هو خير منك. قال: ومن هذا الذي هو خير مني في بلاد العراق؟ قال: الله تعالى دعاني لأن أصوم تطوعا فصمت. قال له: إذا كنت قد دعيت من الله تعالى فتلك دعوة كبيرة، ولكنني أقول لك: افطر اليوم وصم غدا، هذا لحم هنيء ومريء كله معي وغدا تفطر. فقال له الأعرابي: إن ضمن لي الأمير حياتي أفطرت. قال له الحجاج: أنا لا أضمن حياتي، فكيف أضمن حياتك؟ هذا أمر لا يكون. ثم قال له: يا هذا، إن اليوم شديد الحر وإن الأكل لذيذ. قال له: يا هذا، إنني صمت هذا اليوم في هذا الحر اتقاء يوم أشد حرا منه، وهو يوم القيامة. أنا أتقي بصومي هنا حر نار جهنم هناك. ثم قال له: إنه للذيذ، وأكله أمامه. قال: يا حجاج، ما حسنه طباخك ولا لذذه مالك ولا متاعك، ولكن جملته العافية. العافية هي التي تعطي معنى للمذاق. هذا الأعرابي يقول هذا.